بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، لازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، الأصول من الأصول للإمام الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. كنا مؤخرا تكلمنا عن الجهلة، كذا نعم، طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الكلام، ومناسبة الكلام عنه لما كان الكتاب والسنة، القرآن والسنة بلغة العرب، ناسب أن يتكلم عما يتعلق بشيء من اللغة حتى يستفاد من معاني هذه الألفاظ. كل لفظ تركب منه الكلام لابد أن تعرف تركيبه ثم تستفيد من هذه الألفاظ معاني، ومعروف أن كل لفظ له معنى أو له عدة معاني، لكن يستقل بمعنى دون معنى بحسب السياق. كما مثلنا بلفظة عين، مثلنا بلفظ عين، فإن كلمة عين قد يستفاد منها معنى في سياق دون معنى في سياق آخر. لو قال إنسان: هذه عين أصابتني، يعني سيقول مرض، مقصود المرض. طيب، ولو قال قائل: هذه عين شربت منها، يعني يقصد إيش؟ نبع الماء. إذن كلمة عين في كل سياق لها معنى. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا من تركيب الكلام، من تركيب الكلام. فقد يكون لكل لفظ معنى غير المعنى المقصود في السياق الأول. قال رحمه الله، قال تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. وكان المناسب أن الشيخ رحمه الله يذكر بلفظ الكلام، فيقول مفرده كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى. ليس المقصود بأن الكلام هو اللفظ، إنما لفظ الكلمة هو اللفظ، لأن الكلام ألفاظ وليس لفظ واحد. فقول الشيخ هنا: اللفظ الموضوع لمعنى، أخرج اللفظ الذي ليس موضوعا لمعنى، الذي يسمى عند النحويين اللفظ المهمل. هناك ألفاظ، يعني مثل الألفاظ التي يتكلم بها الأطفال الرضع، تجده يعني يأتي بعبارات أو بكلمات ليست مفهومة، ليست مستعملة، فهذا لا يقال بأنه كلام. إنما الكلام إذا كان لفظا قد وضعه الناس لمعنى. وكل كلمة، كل كلمة استعملها الناس لابد أن تمر بشيء يقال له، أو مراحل الوضع، مراحل الوضع الثلاثة. المرحلة الأولى تسمى مرحلة الوضع، تسمى مرحلة الوضع، يعني أنهم يأتون بكلمة يضعونها لمعنى معين. ذكرنا قبل مدة قصة رجل عراقي، هذا الرجل كان يظهر التعالم، كل ما يسأل عن مسألة تجد أنه يجيب ويكذب فيها على الله وعلى رسوله. فحار الناس فيه، قالوا هذا لا يمكن أن يكون قد حاز العلم كله، ما يوم من الأيام قال الله أعلم، فقالوا نختبره ونؤكد كذبه. فقال ماذا نصنع؟ فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا نأتي بكلمة ليس لها أصل، نأتي بكلمة ليس لها أصل. كيف يعني كلمة ما لها أصل؟ يعني نركب، نأتي بحروف، نأتي بحروف، كل واحد يأتي يعني بحرف من رأسه. فقال الأول أنا أقول خاء، والثاني قال أقول نون، وهكذا حتى كملوا كلمة خنفشار. كلمة خنفشار لو تبحث عنها في قواميس اللغة وتبحث عنها في معاجم اللغة ما ستجد أن لها معنى، ما ستجد أنها كما قلنا مثل الألفاظ التي يطلقها ماذا الأطفال الرضع، الأطفال تجد بعضها يطلق كلمة ما تدري إيش يقول، فهذا يقال لفظ مهمل، أتوا بهذه الكلمة. فقالوا يا شيخ ما الخنفشار؟ فقال الخنفشار نبات ينبت في اليمن، إذا أكلته الدواب أدرت اللبن إلى آخره. بدأ يريد أن يحدث ويلصق بالنبي عليه الصلاة والسلام حديثا، فقالوا حسبك، إلى هنا لا تكذب على رسول الله، أنت من اليوم أنت الخنفشار. صاروا كلمة خنفشار يطلقونها على من؟ على المتقول والمتألي والذي يخبر عن الله عز وجل بغير علم، يريد يظهر نفسه عالم يكذب. فالآن كلمة خنفشار مرت بالمرحلة الأولى التي يقال لها مرحلة الوضع، وضعوا هذه الكلمة، بدل ما كانت كلمة ليس لها معنى صارت علم على المتقول على الله. الآن طلاب العلم يعرفون هذا، يعني إذا قال إنسان لآخر أنت خنفشار يعني أنت متقول على الله وتتكلم بغير علم. طيب هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي لابد أن يمر بها اللفظ هي مرحلة الاستعمال، وضعناه ثم نستعمله. طيب الناس ما كانت يعني قبل مثلا 200 سنة طيب أو نحوها ما كانت تعرف حاجة اسمها كلاشينكوف، صح؟ ما كانت تعرف كلاشينكوف إلا أسماء أشخاص. لكن الآن قل أنا عندي كلاشينكوف، أن نستفهم إيش الذي نحن نسميه الآلي. طيب حتى كثير من الناس الآن ما يفهم، ما يدرون أن هذا اسم إنسان، هذا اسم إنسان روسي اسمه كلاشينكوف. فالناس الآن كلمة كلاشينكوف معناه أنه سلاح الذي هو يرمي بالرصاص، هذا الآن استعملوه لهذا المعنى، هذا يقال المرحلة الثانية من مراحل اللفظ، استعمال اللفظ في المعنى الموضوع المتفق عليه أو المصطلح عليه. طيب المرحلة الثالثة هي مرحلة الحمل، مرحلة الحمل، مرحلة حمل اللفظ هذا على المعنى المستعمل الذي هو من أفعال السامع، يعني الإنسان لما يسمع هذه الكلمة يفهم إيش معناها. إذن الحمل من أفعال السامع والاستعمال من أفعال المتكلم. فلو تكلمت أنا وقلت مثلا الآن على سبيل المثال إسبرين، إسبرين، أو مثلا قلت بنادول، الكل إذا سمع هذه الكلمة يفهم إيش معناها. لكن لو رجعنا إلى ما قبل يعني 300 سنة أو نحوها، الذين عاشوا تلك الحقبة ما كانوا يفهموا إيش يعني، يقول لك هذا لفظ غير مستعمل، مثل كما قلنا الألفاظ التي يأتي بها الأطفال الرضع إذا ما أرادوا أن يتكلموا يأتي بألفاظ يعني ليست لها معاني. واضح؟ كل كلام العرب بل قل كل كلام البشر لابد أن يمر بهذه 3 مراحل، مرحلة يقال لها مرحلة الوضع، توضع هذه الكلمة لهذا المعنى ولهذا المسمى، مثل الاصطلاحات التي يصطلح عليها الأطباء اليوم. طيب مثل الاصطلاحات التي يأتي بها الأطباء، جاء مرض سموه كوفيد، طيب خلاص صار علم على هذا الشيء، ثم استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى ثم حمل، يعني صار أي إنسان يسمع كلمة معينة استعملها الناس يفهم إيش معنى. لكن لو جئنا إلى يعني ماذا أوقات ليست مستعملة فيها، سنقول أن هذا اللفظ من الألفاظ التي يقال فيها مهملة. إذن اللفظ هو اللفظ أو الكلام هو اللفظ الذي وضعه الناس لمعنى معين. الناس تفهم ما معنى سماء، تفهم ما معنى أرض، تفهم ما معنى ماء، هذه كلها ألفاظ مستعملة لمعنى معين. هذا من جهة المعنى اللغوي. طيب الآن ما دام عرفنا الكلام بمعنى اللغة، لابد الآن نعرف ما معنى الكلام في اصطلاحنا نحن الأصوليين. فيقول الشيخ رحمه الله قال: واصطلاحا اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. وكما ذكرت لكم ذات مرة أن نظرة الأصولي إلى اللغة غير نظرة النحوي، فالنحوي قد يكتفي بكون الكلمة أو الجملة مفيدة عنده بمجرد تركيبها من مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر يقول هذا عندي جملة مفيدة. لكن الأصولي قد يقول أنا ما أفادتني شيء. لو أن سمعت إنسان يقول هذه عين وسكت دون، أو مثلا نعم هذه عين وسكت، فالنحوي يقول هذه جملة مفيدة عندي، لكن الأصولي يقول إيش؟ يقول لا، ما حصل عندي إفادة، لأن كلمة عين عندي لها معاني. إيش تريد بكلمة عين؟ هل تريد نبع الماء؟ هل تريد العين الباصرة، عين الإنسان؟ هل تريد الذهب، لأن الذهب يقال فيه عين؟ هل تريد الجاسوس؟ ما إيش المقصود؟ فلابد في الإفادة، لأن الإفادة ضابطها أن يبقى السامع منتظر كلام. أنت لو دخلت على إنسان وقلت له مثلا إن جاء أبوك وسكت، أو إذا جاء أبوك، سيقول إيش يعني إيش ذا، إيش يعني بعدها؟ يحتاج أن هناك عبارة لابد تأتي بها، إذا جاء أبوك فقل له كذا وكذا، يحتاج هناك في كلام ناقص. طيب إذا جاء أبوك وسكت، أو مثلا قال مباشرة دخل المسجد علينا وقال مثلا مثلا مات، جاء كلمة رمى الكلمة وقال مات، أحد سيستطيع يفهم ما معنى هذا؟ إيش مات؟ من مات؟ وتريد أن تسأل بعد ذلك. طيب أو مثلا الحمد لله أكل، من الذي أكل؟ فتحتاج إيش إلى تكميل للكلام. فلا يكون الكلام مفيدا إلا بفائدة، إلا بتمامه. ولذلك قيل أن من الكلام إن زاد نقص، وإذا نقص زاد، مثل ما مثلنا الآن، إذا جاء زيد هذا كلام إيش؟ ناقص، ناقص من جهة الإفادة. فإذا محونا كلمة إذا وقلنا جاء زيد، هنا حصلت إفادة، لأنه نريد أن نثبت أن زيد جاء، سواء كان مسافر أو كان غائب، جاء زيد، يستفيد السامع أن زيد حضر. لكن إذا قلت إذا جاء زيد وسكت، السامع سينتظر إيش؟ سينتظر كلام معين يريد أن يسمع زيادة على اللفظ حتى يستفيد معنى معين تريد أن توصله إليه. واضح؟ طيب إذن اللفظ المفيد لفظ، لابد أن يخرج، أن يكون لفظ. وما سمي اللفظ لفظا إلا لأجل إيش؟ أنه ملفوظ، يقال ملفوظ معنى مخرج أو خرج. ومن هذا الباب ما جاء في حديث ذلكم الذي كان ارتد عن الإسلام، قال فلما دفنوه إيش؟ قال فلفظته الأرض. لفظته بمعنى أخرجته. فاللفظ هو يعني ماذا؟ الحرف والصوت الذي يخرج من في المتكلم. طيب قال مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. الله ربنا تعربها يا أبا إبراهيم؟ الله لفظ الجلالة مبتدأ وربنا خبر، هذا كلام تام، كلام تام. محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، محمد مبتدأ ونبينا أيضا خبر. طيب مادام عرفنا علمنا هذا، يريد الشيخ الآن يريد أن يوصلنا إلى أمر آخر، وهو أقل شيء يتألف منه هذا الكلام. قال وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أقل تركيب يعني أقل شيء فأكثر، اسمان أو فعل واسم. مثال الأول محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذان أو هذا المثال فيه اسمان، ولو تأملنا فيه كم أسماء؟ ثلاثة. الشيخ يريد يعني أن يوصلنا إلى أقل شيء الذي هو محمد وكلمة رسول ولفظ الجلالة الله، هذه ثلاثة أسماء. لكن إذا جئنا إلى الإعراب سنقول محمد مبتدأ ورسول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والجملة من المضاف والمضاف إليه في محل رفع خبر. واضح؟ ها؟ رسول لا نقول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، أي والجملة من المضاف والمضاف إليه في محل رفع الخبر. طيب مثال الثاني استقام محمد، استقام فعل ومحمد فاعل، لأن الشيخ قال أقل شيء يتألف منه الكلام إما فعل وإما اسم. طيب نحن ذكرنا على أن هناك أشياء، أو الشيخ رحمه الله يقول أن الكلام المفيد إذا تألف يكون من اسمين أو من فعل واسم. طيب بعض الأحيان يأتي إنسان يقول لك كلمة واحدة وتفهم إيش المقصود، يأتي إليه يقول لك قم فقط، دخل عليك قال لك قم، تستفيد معنى، أليس كذلك؟ أنه يأمرك بالقيام. فكيف وجهه ونحن نقول أقل شيء إما فعل واسم أو اسمين؟ قالوا هنا عندنا تقدير شيء اسمه محذوف، كأنه يقول لك قم أنت أو أنت قم، لكن هنا الفاعل ماذا؟ محذوف أو مستتر وجوبا كما يقول النحاة. الكلام يفهم بهذا، أنه هناك تقدير الفاعل مستتر وجوبا، يعني يقبح في لغة العرب أن يظهر. إذا وقفت عند الكلمة يقولون هذا مستتر وجوبا، يعني أن كلام العرب أو يستقبحون إظهار الفاعل فيه. طيب قال رحمه الله وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. العلماء سبروا كلام العرب، جمعوه كامل ودونوه فيما يقال المعاجم والصحاح وما إلى ذلك، وجدوا أن كلام يعني لا يمكن إلا أن يكون إما اسم أو فعل أو حرف. الحرف المقصود به حرف هنا الحرف المفيد للمعنى، أو كما يقال حرف مع حروف المعاني، لأن الحروف عندنا قسمان، حرف يقال له حرف معنى، وحرف يقال له حرف مبنى، يعني الحروف الهجائية مبتدأ بالألف منتهية بالياء، هذه ليس لها معنى في ذاتها. يعني الآن لو تسأل ما معنى ألف، ما معنى تاء، ليس لها معنى، إنما هي حروف معاني، حروف مباني حروف مباني معنى نحن نأخذها ونبني منها كلمة، نبني منها كلمة. لو جاء إنسان قال لك ما معنى حرف مثلا الضاد أو حرف الطاء، تقول له ليس له معنى في ذاته، لكن نحن نركب من هذه الكلمات، من هذه الحروف كلمات تفيدنا معاني بعد ذلك. طيب حروف المعاني أحيانا تكون حرف واحد، حروف المعاني أحيانا يكون حرف واحد، وأحيانا يكون حرف يقال له حرف معنى وهو مؤلف من حرفين، وأحيانا يكون مؤلف من ثلاثة حروف، وأحيانا يكون مؤلف من أربعة حروف. طيب مثال على ذلك الواو، الواو حرف معنى من جهة وحرف مبنى من جهة، يعني إذا نظرنا إليه كحرف هجائي نقول الواو لا معنى له، وإذا نظرنا إليه من جهة حرف معنى فيفيدنا شيء، فأقول مثلا جاء، أو مثلا نقول قتل زيد عمرا وأصاب خالد، أو وقتل خالد، أو وقتل زيد عمرا وخالد. الواو هنا نستفيد منها معنى الذي هو أن أفادنا اشتراك المتعاطفين في الحكم، أن كلا المعطوف والمعطوف عليه وقع عليهما فعل، وقع عليهما فعل. طيب أما بالنسبة لحروف المعاني التي مؤلفة من حرفين، مثل لفظة من التي تفيد التبعيض، تقول أكلت من الطعام أي بعض الطعام، مشيت من البيت إلى المسجد، من هنا تفيد الابتداء. طيب وهكذا بعض الحروف تكون ثلاثة حروف، مثل لفظة على، على ثلاثة حروف، ولكن، لكن أربع حروف، وكلها يقال فيها حرف معنى، يقال لها حرف معنى. طيب الآن الكلام الذي سبروا ونظروا فيه وجدوا أنه إما أن يكون اسم أو حرف أو فعل، كيف عرفوا؟ في شيء عند العلماء يقال له السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، يعني الآن كل الكلام الذي يتكلم، كل الكلام العرب كتبوه وضعوه في شيء يقال له القواميس، بدأوا يفتشوا يقولوا هذه كلمة مراد بها إيش؟ اسم، وهذه الكلمة حرف، وهذه الكلمة فعل، حاولوا يبحثوا عن أشياء أخرى غير هذه الثلاث الأشياء ما وجدوا، قالوا هذا إذن كلام العرب لا يخلو إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف، لا رابع لها، وإن كان بعض العلماء ذكر قسما رابعا لكن ردوا عليه وأبانوا أنه أخطأ في ذلك. طيب على كل، نحن إيش نستفيد الآن من هذا؟ نحن الآن نريد بدراستنا لأصول الفقه أن نستفيد في الفقه، إيش دخلنا بهذا؟ نقول نحن نريد أن نعرف تركيب الكلام من أجل أن نفهم المعاني المقصودة من هذا الكلام، معاني التي نفهم فيها الكلام العربي الذي نزل. ولذلك أكثر الناس الذين ما اهتموا بهذا العلم تجدهم يفهمون القرآن على مزاجهم، ما يفهمون القرآن على حسب ما فهمه الذين نزل فيهم القرآن، وهم العرب الأقحاح الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما حصل أن كل واحد أقحم أنفه في ذلك حصل عنده هذا الفهم السقيم، ولذلك عاتب رجل ابن جني المعتزلي، وإن كان معدود من أئمة اللغة لكنه كان أعجميا، فقيل له لما تكلم في أمر يخص الصفات قال له القائل من العجمة أتيت أبا عثمان، يعني بسبب أنك أعجمي ما أنت عربي ما فهمت الكلام العربي الصحيح. ولذلك لما أتوا على بعض الأسماء، بعض يعني أسماء الله عز وجل أبوا أن يكون الله عز وجل متصف أو متسمي بأسماء، قالوا الله لا يجوز أن نقول له أسماء، ولا يجوز له أن يكون له صفات، ولا يجوز له أن يكون يعني له أفعال. ليش هذا كله؟ يعني زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل بجهلهم، بجهلهم قالوا لا يجوز أن تقول من أسماء الله الرحمن، ولا من أسماء الله الرحيم، ولا من أسماء الله العظيم، ولا الله لا رحمن ولا عظيم ولا تواب ولا يرحم ولا يغضب. يعني هذا بسبب إيش؟ بسبب الجهل. ولذلك نحن لما ندرس هذا يعني هذه قواعد وأصول ترجعك إلى ما كان عليه الأسلاف رضي الله عنهم، فتأمن على دينك وتأمن على اعتقادك من أنك تدنسه بشيء من الدخيل، شيء من الدخيل عليه. قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. الاسم ما دل على معنى في نفسه. ولذلك أكثر الناس اليوم مسمى بأسماء، وأنا أتعمد أحيانا أسأل الأطفال يقول أقول له ما اسمك؟ يقول اسمي فلان. تعرف ما معنى فلان؟ ما معنى كذا؟ يعني يأتيني مثلا شخص ما اسمك؟ قال أصيل. تقول له إيش معنى أصيل؟ ما معنى أصيل؟ يقول ما أدري. لذلك يعني يا حبذا أن الإنسان يهتم بمعرفة الاسم، لأن الاسم كما يقول ابن القيم رحمه الله له أثر في في في مسماه، بل النبي عليه الصلاة والسلام أثبت ذلك في غير ما موضع، ليس الموضع موضع بسط لهذه المسألة. لكن الشاهد أن الأسماء لها معاني، كل اسم له معنى، حتى أسماء الله عز وجل لها معاني. فيقول الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، من غير من يكون له علاقة بالزمن المعين. مثلا اسم مثلا نقول حتى ولو لم يكن من أسماء الناس، حتى بعض الأسماء الآن كلمة سماء، كلمة أرض، هل تشعر أنها لها صلة بشيء من الزمن؟ لها صلة بالماضي، صلة بالحاضر، صلة بالأمر؟ ليس لها صلة ولا أي علاقة. تقول الماء، ما لها علاقة بالماء، لكن الفعل له علاقة بالزمن. تقول قتل، أو تقول مات، أو يموت، أو سيموت. طيب هذه سيكون إيش لها معنى؟ بالزمن. إذا قلت مثلا سمعت إنسان يقول فلان سيموت، يعني إيش؟ ما زال حيا، لكن هذه الكلمة أنه سيموت في المستقبل، سيموت في المستقبل. وفلان يموت يعني يحتضر، ما زال في حال النزع. فلان مات يعني مات في زمن المتقدم. واضح؟ لكن الأسماء ليست لها علاقة بالزمن. فلو سمعت إنسان يقول جدار، هذا جدار، أو هذه طريق، أو هذه شجرة، ما لها علاقة بالزمن، لا تشعر لا بماضي ولا بمضارع ولا بمستقبل. واضح؟ طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، ولنا إن شاء الله تعالى بقية، والله الموفق.